وأيضا هو موجود في تحت الإشراف، أيضا في تحت الإشراف الحديث موجود، وهو ساقط من هذه النسخة. والمقصود قوله إعلام الحب أي الإعلام بالحب، الإنسان إذا أحب الإنسان يعلمه بأنه يحبه، لأن هذا يكون أشد في الصلة وأقوى في المودة والمحبة فيما بينهما. فإذا أحب شخصا لله وأخبره بأنه يحبه فإن هذا يكون فيه زيادة الصلة وقوة وحصول القوة أو الرابطة التي تربط بينهما، وهي الحب في الله عز وجل. وقد ورد أبو عيسى حديث ابن قدام بن أبي كلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه، إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه، أي يعلمه حبه إياه، يعلمه حبه إياه، أي المحب يخبر من يحبه في الله أنه يحبه في الله، يخبر من يحبه في الله بأنه يحبه في الله. وهذا كما هو واضح فيه فائدة، لا شك أن فيه الصلة والرابطة والمودة والألفة التي تكون بين هذين المتحبين في الله عز وجل. قال حدثنا بندار بندار هو محمد بن بشار وقع أخرج أصحاب في الستة. عن ثور بن يزيد ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن علي بن عبيد وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن غياث بن معدي كرد أخرج له البخاري وأصحاب السنن. وفي الباب عن أبي ذر وأنس أبو ذر جند من الجنادة أخرج أصحاب في الستة. وأنس رضي الله عنه أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هكذا جفنا أبا كريمة ما في رفع كيف التحريم هذا ما رفعه كريمة ولا كريمة هذا ماذا ترى ربطها بالحرف؟ دون قال أبو كريم بفتح أول ابن قدام قال حدثنا هناد وقشيبة قال حدثنا حاسب بن إسماعيل عن عمران بن مسلم القصير عن سعيد بن سلمان عن يزيد بن نعامة الضبي نعامة ما هو هذا الشارح أو التقريب ما هو هذا هو التقريب أو الشارح ما هو هذا صاحب مجمع البحار والمبنى. قول البارك قولي كذا ضبطه صاحب مجمع البحار والمبنى. ولما في التقريب فماذا؟ ضبط هذا الضم. نعم. عن يزيد بن نعامة الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو فإنه أوصل للمودة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف ليزيد بن نعامة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده. ثم رد هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه. إذا آخى الرجل الرجل آخاه يعني أورده هنا على اعتبار أنها محبة لله عز وجل، وأن الإنسان إذا أخبر بأنه يحبه بأنه يسأله عن اسمه واسم أبيه ومن أين هو، ويحتمل أن يكون على المؤاخاة إذا كان حصل يعني بين الاثنين مؤاخاة، فإنه يكون على معرفة بهذا الشخص الذي يريد أن يؤاخيه وهنا أورده على اعتبار أنه في هذا الحب لله، وأن الإنسان إذا أحب إنسان فإن كل واحد منهما يكون عارفا بالآخر، ويكون ذلك أقوى في الصلة فيما بينهما. لكن الحديث فيه ضعف من جهته، من جهة ابن معامة ومن جهة تلميذه، فإن كل منهما مطلوب. وابن معامة قال الحافظ تقريبا لم يسلك له صحبة وهو مطلوب، وتلميذه أيضا مطلوب، فإذا الإسناد هو من حيث الإسناد غير ثابت وغير صحيح. قال حدثنا هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في فرق أصحاب الزاد ومسلم أصحاب السنة. وقتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب. الحاكم بن إسماعيل وركن يهيم أخرجه أصحاب الكتب. عن عمران بن مسلم القصير وهو صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن سعيد بن سلمان وهو مقبول أخرج له الترمذي. عن يزيد بن نعامة وهو مقبول أخرج له الترمذي. يقول القول عند التعارف أخوكم في الله أو محبكم في الله، إذا كان أخوكم في الله هذا ما فيها إشكال، لكن محبكم في الله يعني هذه إنما تكون لمن عنده ما يقتضي أن يكون قد أحبه في الله. ولكن يمكن في المعنى العام أن المسلمين أن كل مسلم يحب في الله بإسلامه، ولكن المحبة التي هي من أجل قوة الإيمان ومن أجل الالتزام والاستقامة على أمر الله وهي محبة الخاصة، هذه ما تكون لكل أحد. فإذا قال محبكم في الله على اعتبار أنه يحب المسلمين في الله ومن أجل الله عموما فهذا لا بأس به، وأما إذا أريد محبة زائدة عن قوة الإسلام فإن هذه لا تكون إلا إذا وجد ما يقتضيها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية المدحة والمداهين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر قال: قام رجل فأثنى على أمير من الأمراء فجعل المقداد رضي الله عنه يحثو في وجهه التراب، وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحثو في وجوه المداهين التراب. قال: وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس عن المقداد، وحديث مجاهد عن أبي معمر أصح، وأبو معمر اسمه عبد الله بن تخبرة، والمقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو الكندي ويكنى أبا معبد، وإنما نسب إلى الأسود بن عبد يهود لأنه كان قد تبناه وهو صغير. قال حدثنا محمد بن عثمان الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سالم بن الخيار عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحثو في أفواه المداهين التراب. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة. ثم أرد باب في المدحة والمداهين. المدح يكون سائرا إذا لم يترتب عليه مضرة واغترار الممدوح وإعجابه بنفسه، أو أنه مدح في غير محله في أن يكون فيه غير مطابق للواقع، في أن يكون فيه تملق ويكون فيه كذب في نسبة ما يمدحه به إليه، فإن فإنه إذا كان فإن هذا لا يجوز. أما إذا كان المدح لما يترتب عليه من المصلحة وهي التشجيع والكلام إنما هو بحق وليس فيه مجاوزة للحد وإضافة شيء إليه ولا يترتب على المدح إعجاب واغترار فإن ذلك لا بأس به، لا بأس بالمدح إذا كان بهذه الطريقة. وعلى هذا يحمل ما جاء من المدح في كونه بحق وليس بباطل وكونه لا يترتب عليه مضرة وهي الاغترار ويترتب عليه مصلحة هي التشجيع أو الاقتداء، إن هذا لا بأس به. ولكن المدح إذا كان ليس على وجه صحيح إن هذا هو المذموم. فقد أورد أبو عيسى حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم أو أمرنا له سبب قام رجل فأثنى على أمير من الأمراء لا أدري هل هذا الثناء بوجود الأمير أو بغيبة الأمير، وغالبا يكون في غيبة الأمير وأنه أثنى عليه فجعل المقداد يحفر في وجهه التراب. والذي يبدو يظهر المقصود بوجهه يعني إلى جهته، ما هو معنى أنه يرسل التراب إلى وجهه يعني عينه في التراب، فإن هذا لا شك أنه فيه مضرة في الإنسان، لكن يكفيه عيبا ويكفيه سوءا أن يقطع عليه التراب إلى جهته. الذي يبدو يظهر أنه في وجهه أنه إلى جهته، كيف المقصود بذلك أنه أخذ التراب ورماه على وجهه ويعني أدخله في عينيه وفي أنفه وفي فمه؟ الذي يبدو ويظهر أنه رماه إلى جهته، وهذا لا شك أن فيه إهانة له وفيه تأديب وفيه إساءة وفيه بيان أنه أن ما قاله أن لا يصلح، لأنه جاءت السنة بحصول بأهيف على مثل هذا الفعل بحق من يمدح. فقال أن رسول الله أمر فجعل المقدار يحفو في وجهه التراب، وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفو في وجوه المداحين التراب. نعم، أمرنا أن نحفو في وجوه المداحين التراب. حديث أبي هريرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفو في أفواه المداحين التراب، أن في أفواه. ومما قيل في معنى الحديث أن المقصود في الخيبة، وأن من يمدح يعني لا يحصل شيئا ولا يعطى شيئا من أجل مدحه، بل يعامل بنقوض قصده، وهو أنه قد يكون مدحا ليحصل شيئا فصارت النتيجة أنه لا يحصل شيئا، فيكون ذلك سببا في عدم أقدامه على مثل هذا العمل. لا سيما إذا كان المدح لأمير أو لكبير من أجل الاستجزاء ومن أجل طلب شيء، فإذا منع ولم يعطى يجعله بمستقل لا يفعل. لكن الأصل أنه يحمل الحديث على ظاهره، وأنه ليس مقصود في مجرد الخيبة، وأنه يخيب وأنه لا يعطى شيء ولا يعطى شيء من المال، وكأنه أعطي التراب بدل المال. حمله على ظاهره مثل ما فعل المقداد رضي الله عنه، وأنه فهم ذلك بأنه نفس التراب، وأنه وفى على على على على على على على من مدح، هو الأظهر وهو الأصل، الأصل حقيقة، ولا يصار إلى غيرها. حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي. مهدي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن حبيب بن أبي ثابت. وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن مجاهد. مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي معمر. بمعمر عبد الله بن صخبرة وهو ثقافة أصحاب الكتب. نعم. عن مقلاد بن أسود رضي الله عنه أخرج له. وروى زائدة بن قدامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف أخرج له. قال تعليقا عن مجاهد عن ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له أربعة واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عثمان الكوفي هو ثقة البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن سالم السيار هو صدوق سيء الحفظ والترمذي وابن ماجه. عن الحسن بن أبي الحسن وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي هريرة وفي تدريس الحسن ولكن الحديث الأول شاهد له حديث المكلاب الأسود. أورد الذهبي في السير هذا الأثر عن المقداد وقال إن هذا بحضرة عثمان رضي الله عنه. أورد الذهبي في هذا الأثر عن المقداد وقال إنه كان بحضرة عثمان رضي الله عنه. ما أدري أنا عن صحته، يعني وإذا صح فإنه يكون بحضرة الأمير. هل يكون بذلك مدح الزوجة؟ لا، مدح الزوجة من أجل تمام الموجة، يعني جاء في الحديث أن هذا من المسجد لأن يقول فيها يعني الحرب وأن يحصل الحرب المباح الذي يكون في تعريض يعني في الشيء الذي تقوي الموجة يعني بينهما، فإذا مدحها وأثنى عليها معلوم أن هذا سهل حق المرأة أن يمدحها. حتى ولو كانت يعني ليست كاملة وليست يعني كما ينبغي ويذكر فيها شيء يعني يشجعها ويجعلها تنشط وتقوى على أو تقدم على ما فيه الفائدة والنصحة الزوجية بين الزوجين لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صحبة المؤمن. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال حدثني سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس التجيبي أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سالم أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من هذا الوجه. ثم أرد هذا حديث صحبة المؤمن، أي أن الإنسان يصحب مؤمنا، والمؤمن كما هو معلوم أكمل من المسلم وهو أعلى درجة من المسلم، ومعلوم أن الدرجات يعني إسلام وإيمان وإحسان وبعضها أعلى من بعض، والمسلم يطلق على كل من دخل في الإسلام، والمؤمن يطلق على من قوي إيمانه. ولهذا جاء في القرآن قال في الأعراب: آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا. الإسلام هو أنزل درجة، كل من دخل في الإسلام قال له مسلم، لكن ما يقال كل من دخل في الإسلام أنه مؤمن، لأن المؤمن يدل على الكمال في الإيمان. ففيه مصاحبة من يكون مؤمنا هو الذي عنده قوة إيمان، لأن هذا يؤثر على من يصاحبه. فما هو معلوم المرء على دين خليله فلينظر من يخالف كما مر بنا الحديث. ومعنى ذلك أن الخليل والصاحب إذا كان صالحا وكان تقيا أن له تأثير على من صاحبه وحالله، وإذا كان بخلاف ذلك لا شك له تأثير. وأوضح دليل على ذلك حديث المثل الذي ضربه من فرم الجلس الصالح والجلس السوء، الجلس الصالح فائدته محققة قلت أو كثرت، والجلس السوء مضرته محققة قلت أو كثرت، مضرته محققة قلت أو كثرت. الجلس الصالح

عن يزيد بن ابي حبيب وهو ثقه اخرج اصحاب السته. عن سعد بن سنان وهو صدوق له اضراد البخاري المخرج وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن انس قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا شعبه عن الاعمش قال سمعت ابا وائل يقول قالت عائشه رضي الله عنها ما رايت الوجع على احد اشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومر في حديث عائشه في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم وان مرضه شديد وذلك في زياده لعظم اجره وثوابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأرد حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت الوجع أي المرض في أحد مثل ما رأيت في رسول الله أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأت أحدا أشد المرض أشد مما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه زيادة لثوابه وأجره وعلو درجته وقد رفع الله درجته وأعلى ذكره وله المنزلة العليا التي لا يدانيه فيها أحد ولا يقاربه أحد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم وبالأمراض. وقد حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حصل له المرض وشد له المرض وفي ذلك زيادة في ثوابه وعلو درجته عند الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا لديه. عن أبي داود عن أبي داود الطيالسي ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا لديه. عن شعبة شعبة الحجاج الواقف ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمى سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي وائل أبو وائل شقيق بن سلمة وهو ثقة محاضرة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة عائشة مولي والله عنها وراء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن مهدلة عن مخرج بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي باب عن أبي هريرة وأخت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أما أرجى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل. هذا أبو القاص رضي الله عنه قال من أشد الناس يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وذلك كما مر أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قام للتلاهي فمن رضي فله رضا ومن سخط فله السخط. وحديث الذي مر أن عائشة رضي الله عنها ما رأت أحد أشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرض الذي قد حصل له، وذلك لما يحصل فيه من تكفير السيئات وحط الخطايا. ولهذا جاء في آخر هذا الحديث أنه قال حتى أن الإنسان يمشي وليس عليه خطيئة. يشمل في آخره حتى فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي عن الأرض ما عليه خطيئة. نعم، لأنه تسر عنه بسبب البلاء الذي حصل له واشتد عليه أو قال أيضا لأنه يمشي وليس عليه خطيئة، أي تسرت عنه خطاياه بسبب هذه المصائب وهذا البلاء الذي حصل له. قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة. حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعاصم له بن عبد المجيد صديق له أهنا أخرج أصحاب الكتب ورواية في الصحيحين مقرونة. عن مخرج بن سعد أخرج أصحاب الكتب. عن قديم بوسر بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أحد العشرة من مسلمين بالجنة وحديثه أخرج أصحاب الكتب. بل إن العشرة من مسلمين بالجنة كانوا يسيرون سابقا أن كلهم خرجوا من خارج البيت. ومن رابع أبي هريرة وأخت حذيفة بن اليمان اسمها فاطمة خرج حديثا وداود النسائي. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد هذا الحديث ما يزال البلاء بالمؤمن المؤمن أو المؤمنة في نفسه أو ولده أو ماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. يعني ان البلاء اذا حصل سواء في نفسه او في ولده او في ماله ثم صار في اي حاله حصلت له نقص في ماله نقص في ضرر في نفسه ضرر لاولاده فقد لاولاده كل ذلك اذا حصل له وصبر يكون من اسباب تكفير الخطايا ورفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى هو مسلم وأصحاب السنة نعم يزيد بن زريع هو ثقة أخرج أصحابه في الستة محمد بن عمرو هو صدوق أخرج أصحابه في الستة عن أبي سلمة هو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذهاب البصر. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو بلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يقول إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن أرقم رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وأبو بلال اسمه هلال. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يقول الله عز وجل من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. قال وفي الباب عن عرباض بن ثانية رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى رحمه الله باب في ذهاب البصر يعني هذه من جملة الأشياء التي تحصل يعني البلاء والأضرار التي تحصل بعد ما ذكر العموم ذكر شيء خاص وهو حصول المصيبة وحصول الضرر بفقد البصر وأن الله عز وجل يثيب من حصل له ذلك وصبر يثيبه على ذلك الجنة. يثيب أول من يثيب ذلك بكلمتين أيه إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. إذا أخذت كريمة العبد في الدنيا لم يكن له جزاء إلا الجنة. كريمتيه يعني عينيه لأنهما كريمتان عنده وعزيزتان عليه وهما غاليتان عنده فإذا فقدهما فقد شيئا عظيما وشيئا مهما لأنه كان لا يحتاج إلى غيره فصار يحتاج إلى غيره في سبب الفقد والبصر ولكنه مع الصبر والاحتساب يثيبه الله عز وجل بأن يدخله الجنة ويجازيه على ذلك بدخول الجنة. وكذلك في الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. وهنا قال حبيبتيه لأنهما محبوبتان عند الإنسان ولأن أحب الأشياء عند الإنسان محنة البصر الذي يرى الأشياء يرى ما يسوء فيفرح ويرى ما يسوء فيكره. إذا حصلت رؤية الشيء الذي يسوء من غير أن يكون أراد ذلك أن الأمور المحرمة لا يجب أن ينظر إليها من نظر النساء فإن ذلك لا يحصل لا يجوز له وإذا حصل منه فإنه يعتل ولكن إذا رأى أشياء مكروهة وأشياء كرهها أو شفرها فإنه يفسد بفقد الرؤية إلى ما إلى ما يسر وإلى ما يسوء. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي هو ثقة أبو داود الترمذي وابن ماجه عن عبد العزيز بن مسلم هو ثقة الرضا وهم أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه عن أبي هلال وهو هلال بن أبي هلال وهو مقبول ضعيف وهو ضعيف أخرج له قال تعليقا والرسول الترمذي عن أنس بن مالك أبو صالح ودكان السنة ثقة أخرج أصحاب الكتب. ومن باب العباد بن عالية. وأخرج أصحاب الكتب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد بن حميد الراهي ويوسف بن موسى القطان البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن مغرى أبو زهير عن الأعمش عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاليد. وهذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن طه بن المصرف عن مسروق قوله شيئا من هذا. ثم أرجع أبو الزهر وهو بدي ترجمة وهو يتعلق بما تقدم هذا الذي أمن هذا من قبله الذي هو صبح البلاء يقول فيه أنه يود أهل العافية إذا كانت الدنيا في العافية ما حصل لهم مصائب وما حصل لهم أضرار أن جلودهم طرقت لهم قريب لما يرون من كثرة الثواب لأولئك الذين صبروا واغتسلوا كفرت خطاياهم وجوزوا على ذلك الجزاء العظيم. يود أصحاب العافية أنهم كانوا في الدنيا قرضت جلودهم بالمقاليد لما يرون من حصول الثواب وحصول الأجر لأولئك الذين ابتلوا بهذه الحياة الدنيا. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي هو ضعيف أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه ويوسف بن موسى القطان هو صدوق أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي بن مسند علي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن مغرى هو صدوق أخرج البخاري والمفرد وأصحاب السنن عن الأعمش عن أبي الزبير في رواية عن الأعمش فيها ضعف عن أبي الزبير هو محمد بن مسلم المفرد صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة وهو يروي عن جابر رضي الله تعالى عنه وهو من أسرع المكثرين ورواية أبي الزبير عن جابر فيها كلام. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن طلحة بن المصرف وفي المصرف ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن مسروق هو في الأجدع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة قوله شيئا من هذا قوله يعني من قوله من قول مسروق. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا وما ندامته؟ قالوا وما ندامته يا رسول الله؟ قال إن كان محسنا ندم أن لا يكون الزاد وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نزع. قال أبو عيسى هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه. ويحيى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة وهو يحيى بن عبيد الله بن موهب المدني. ما رأي أبو عيسى هذا الحديث إن يتكلم ما يعني ما من أحد يموت يموت إلا وقد إلا ندم. قال وكيف يندم؟ قال إن كان محسنا يندم أن لا يكون الذنب وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نزع. يعني أطلع وترك ذلك الذنب الذي وقع فيه والذي يستحق عليه العقوبة. فما من مسلم أو ما من أحد يموت إلا ويندم وأمد لمحسن أن يكون الزاد إحسانا والمسيء ألا يكون راجع ونازع وأقلع عن الشيء الذي حصل منه. والحديث في إسناده يحيى بن عبد الله هو متروك. قال حدثنا سويد بن نصر عن ابن المبارك عن يحيى بن عبيد الله هو متروك أخرج له سويد بن ماجه عن أبيه هو مقبول قد أخرج المفرد أبو داود والترمذي والنسائي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في آخر الزمان رجال يخسلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من الليل ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل ألي يغترون أم علي يجترئون فبيح نفس لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. ثم ورد وليس هذا الحديث بعد الترجمة لا بدون ترجمة. وقال في هذا الحديث انه ياتي في اخر الزمان اناس يقتلون الدنيا بالدين يقتلونها اي يتوصلون اليها بالدين. والقتل هو التوصل الى ما يرضي الانسان بالخفاء مثل ما يقتل للذي يصيب الصيد فانه يخفي نفسه ويحاول اخفاء نفسه للوصول الى تحقيق ما يريد. فهم يحتالون لتحصيل الدنيا بالدين فهمهم الدنيا والتنافس فيها ولو كان ذلك على حساب الدين ولو كان ذلك باحلام في الدين. المهم ان تحصل الدنيا عند هؤلاء يحصلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من الليل من المعومة يظهرون المظاهر يتقربون بها إلى الناس ويتوجدون بها إلى الناس من الليل والمقصود من ذلك الصوف والشعر الذي يتخذ من صوف الضأن ألسنتهم أحلى من السكر. هذا بين حالهم وأن ظاهرهم فيه لين مثل ما وصف في قضية جواز الظن من الليل. قال ألسنتهم أحلى من السكر حلاوة ولكن قلوبهم مثل قلوب الذئاب الظاهر جميل والباطن سيء. الظاهر الذي هو يريدون التوصل إلى الدنيا تغطي الدنيا يكون حلوا ويأتون بالألفاظ التي ترغب وتجعل من يخاطبونه حقيقة لهم ما يريدون ولكن الخفي الذي هو في مقابل فساد الدين هو هذا الذي يكون في القلوب أن قلوبهم قلوب الذئاب قلوبهم مطوية على الشر وقد ضعف فيها الإيمان وضعف اليقين وهمهم الدنيا وليس همهم الآخرة بل يقدمون أو يبيعون الآخرة من أجل تحصيل الدنيا لأنهم لا يفكرون إلا في العاجل ويغفلون عن الآجل إلا يكسبون العاجل ويترون الآخرة. الله عز وجل أبي يغترون يحسنون هو الاغترار بعفو الله وتجاوز الله وفكر الله وهو مطلع على كل شيء ولا تفعله غافية ومع ذلك يحسن منهم هذا التلون وهذا التقلب وهذا الاختيال الذي به يتوصلون إلى ما يريدون. أم علي يجترئون؟ وذلك بقولهم يريدون تحصيل الدنيا بالدين وبالإسلام بالدين. ففي حلفت فأبعد أن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا. نعم، أنه تؤاخذهم بأن يبتلوا بفتن يجعل الحليم يكون حيران، وعلى هذا فيكون الذنب جر ذنبا يجر ضررا، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الزيغ يترتب عليه الإزاغة، مثل الزيغ يكون من العقوبة عليه الإزاغة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذا هو نفس الكتاب الذي مضى، وفيه الرجل المتروك وأبوه الذي هو مقبول. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا محمد بن عباد قال قرنا حاتم بن إسماعيل قال قرنا حمزة بن أبي محمد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله تعالى قال لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصفر فبي حلفت لأتي أنهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا فبي يغترون أم علي يجترئون. قال وليس هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا مثل الذي قبله لأن هذا بكل حسن ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصفر وهو مثل الذي قبله وفي إسناده رجل ضعيف وهو حمزة بن محمد يقول فبي حلفت لأتي أنهم فتنة أنه يفتريه بفتنة يكيف لهم يخرج لهم أو يظهر لهم أو يبتليه بفتنة يجعل الحريم منهم يكون حرام. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي هو ثقه إلى أصحاب الكتب من النسائي عن محمد بن عباد وهو صدوق يهم إلى أصحاب الكتب عن أبا داود عن حاتم بن إسماعيل عن حمزة بن أبي محمد حاتم إسماعيل هو صدوق صدوق لي من خير أصحابه عن حمزة بن أبي محمد وهو ضعيف خير الترمذي عن عبد الله بن دينار وهو ثقة خير أصحابه الثقة عن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أحد العبادة وأحد المسلمين في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجزاكم الله الثواب وحقق الحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. اذا قرات كثيره تدعو لكم وتشكركم وتشكر الله على محبتكم في الله. نسال الله عز وجل ان يجعلنا حسنا ومن يجعلنا خيرا وان يجعلنا من المتحابين فيه وان يوفقنا جميعا لما يرضيه. والسائل هل المقصود لو أن رجل ذكر الله وتذكر معاصيه فبكى مرة واحدة حصل له هذا الفضل أن يظله الله في ظله أن تكون هذه عادة له كلما ذكر الله خاليا صارت عيناه؟ إذا كان مع ذلك توبة وإقلاع من الذنوب والمعاصي هذا هو الذي بكى خشية الله. إذا كان معه توبة وكان بخشية الله وكان تائبا من جميع الذنوب والمعاصي فإن هذا هو الذي يظله الله في ظله. إذا كان مع توبة فإنه يجب كل ما قبله، ولكن إذا حصل بعده شيء بعد هذه التوبة بعد هذا البكاء فإن ما وجد شيء ينتقص وما أوجد شيء مع ذلك يخلفون. هل الأمر في إعلام الحب في الله للأخر وللوجود أن يعلمه؟ من دون تأويل. قل آئدة نحاور من هذا الكتاب اسمه معرفة الخصال الموصلة إلى الضلال. نعم وذكرها الشارح ذكر في الأبيات هي أبيات ذكرت في الأشياء الزائدة هذه اللي تناسب الموضوع في كتاب المدينة هو وذكر في الاقتدار كذلك ذكر الشارح وذكر الجملة من الأشياء التي وقبلت في الأبيات أيضا هذه الخصال وما الجيد عليها. ما هو ضابط الحب في الله؟ أن يكون من أجل كون الإنسان مستقيما على أمر الله. أحب الإنسان لكونه مستقيما على أمر الله، لأن الله لأنه يحب الله ويحب من يحبه الله ويحب ما يحبه الله. فمن كان مستقيما على أمر الله فهو الذي يحبه الله.